اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. ومسح برأسي بماء غير فضل يدي وهو المحفوظ. هذا حديث عبد الله بن زيد في بيان كيفية مسح الأذنين وبيان الماء الذي يمسح به الأذنان. وقد تقدم لنا في الأحاديث السابقة كيفية الوضوء، كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. هذا في كيفية أو في بيان الماء الذي يمسح به الأذنان. تقدم لنا أن الأذنان الصحيح أنهما من الرأس، وأن المتوضئ إذا أراد أن يمسح رأسه فيمسح معه أذنيه، يمسح معه أذنيه، لأن الأذنين من الرأس كما هو قول جماهير أهل العلم. وذكرنا قول الزهري رحمه الله أن الأذنان من الوجه، وقد استدل الزهري بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره. فقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء السمع إلى ماذا؟ أضافه إلى الوجه، فدل على أن السمع من الوجه. لكن الإضافة لا تدل على شيء، لأن الإضافة في لغة العرب تريد بأدنى ملابسة، أدنى ملابسة تصح فيها الإضافة. فالإضافة هنا هي للقرب، لأن الأذنان قريبان من الوجه، وإلا فالصحيح أنهما من الرأس، وأنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة كما تقدم. وحديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، الصحيح أيضا أن المتوضئ لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا، بل يمسح رأسه مرة واحدة، ومع المسح مع مسح الرأس يمسح أذنيه، مع مسح الرأس يمسح أذنيه. أما هذا الحديث فقد أجاب عنه بعض أهل العلم، فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لم يكفي في يديه من البلل، يعني لم يكن في يديه من البلل ما يكفي لمسح أذنيه، فلهذا أخذ لأذنيه ماء جديدا. وإلا فالصحيح مدام أنهما من الرأس، وأن الرأس يمسح مرة واحدة، أن يمسحهما ببلل واحد، يمر يضع يديه في الماء، فإذا أصابهما البلل مسح رأسه ومعه أذنيه، لأنه لو أخذهما ماء جديدا، لو أخذ لهما ماء جديدا لمسحهما لكان مسح الأذنين غير مسح الرأس، كان فرضهما غير فرض الرأس، تعوين جريرين فرضهما المسح. لكن الصحيح أنهما يمسحان مرة واحدة، وأنهما يدخلان في مسح الرأس. نعم. عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ما معنى قوله غرا؟ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، ما معنى غرا؟ الأغر ما هو؟ أحسن. الغرة هي بياض في الجبهة، الغرة هي بياض في الجبهة، وتكون دائما في الفرس. الفرس الأغر يقال أنه أكرم وأغلى ثمن من الفرس غير الأغر. والرجل الكريم أيضا، الكريم المحتد يقال له أغر، الرجل الكريم يقال له أغر. فقول في هذا الحديث أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، ورد في رواية أخرى أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا. هنا على رواية أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا تكون حالا، يعني يأتون أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في حالة كونهم غرا. لكن على رواية البخاري الأخرى إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، وهي رواية البخاري. كيف يكون إعراب غرا؟ نعم أحسنت، ممكن تكون مفعول به وممكن تكون حال. على رواية البخاري ممكن أن تكون مفعول به، فمعنى يدعون بمعنى ينادون، إن أمتي ينادون يوم القيامة غرا، يعني اسمهم غرا، يعني الاسم الذي ينادون به أيها الأغرار مثلا تعالوا، أو يا أصحاب الغرة تعالوا. فقوله يدعون بمعنى ينادون، وقيل يدعون يعني ينادون بأسمائهم حال كونهم غرا. فعلى رواية يدعون يصلح أن يكون غرا حال، ويصلح أن يكون مفعولا به كما ذكره الأخ. وقوله من أثر الوضوء، هل هو بالفتح أم بالضم؟ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هل هو بالفتح أم بالضم؟ الأخ تراها بماذا؟ بالضم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقلنا الفرق بين الوضوء والوضوء ما هو؟ سبق لنا مرارا هذا. الوضوء الماء. نفس الماء. نعم الوضوء. الوضوء نفس. بالفتح. بالضم. الفعل. نعم الوضوء بالفتح هو الماء، الماء الذي يتوضأ به يسمى وضوءا بالفتح. أما بالضم الوضوء فهو الفعل، إذا الإنسان فعل الوضوء يقال له وضوء، الشيء الذي صدر منه يقال له وضوء، أما الماء الذي يتوضأ به فهو وضوء. مدام عرفنا هذا، إذن اللفظة اللي وردت في الحديث هل هي بالفتح أم بالضم؟ يعني إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، يعني من آثار الماء أو من آثار الفعل. نعم من آثار الوضوء وليس من آثار الماء، هي يقال وردت بكل الروايتين، يعني كل الروايتين صحيحتين، أن نقول من آثار الوضوء يعني من آثار الماء، أو من آثار الوضوء يعني من آثار الفعل. ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. طيب تقدم لنا شيئان، ما هما؟ الغرة والتحجيل. فلماذا اقتصر على الغرة هنا؟ تقدم لنا في أول الحديث شيئان، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فكونهم غرا هذا شيء، وكونهم محجلين هذا شيء آخر. ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. طيب والتحجيل؟ يعني في آخر الحديث اقتصر على الغرة فقط ولم يورد التحجيل، فلماذا؟ أشهد الرحيم، لماذا ما اقتصر على التحجيل وتكون التحجيل دار على الغرة أيضا؟ أما لاحظ لماذا اقتصر على التحجيل، يعني لماذا لم يقتصر على التحجيل وتكون الغرة أيضا التحجيل دار على الغرة، فلماذا آثر الغرة؟ إجابة. نعم إجابة. نعم يقال أن الكبرى تطال لكن التحجيرة ما تطال لأنها في وجه التحجير. أن التحجير أن الغرة ماذا؟ أن الغرة ممكن يطال فيها لكن التحجير ممكن. لا ممكن يطول التحجير. نعم يا شيخ. الغرة تظهر في الوجه سنت. يعني آثر أولا نقول أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله يعني اقتصر على الغرة والغرة تدل على التحجيل. أما لماذا اقتصر على الغرة فقط فهي لأنها في مكان أشرف من مكان التحجيل. لا شك أن موضع الغرة وهو الرأس أشرف من موضع التحجيل وهو القدمين. هذا الحديث يدل على ماذا يا أخوان؟ الحديث هذا يدل على أن الإنسان أولا يسبغ الوضوء إسباغا تاما إذا توضأ الإنسان ينبغي له أن يسبغ الوضوء بمعنى أنه يكون وضوءه تاما ما يكون قريبا من المسح. فالإسباغ أن يجري الماء على العضو جريا وأن أيضا من إتمامه أيضا التخليل يخلل الأصابع أصابع القدمين وأصابع الرجلين يعتبر من الإسباغ لأنه من الإتمام ودلك العضو حتى يصل الماء إلى أقصى شيء من البشرة لابد أن يصله الماء الوضوء. ثم أيضا يرفع الماء إذا كان المطلوب إلى المرفق على هذا الحديث يرفعه إلى نصف العضد أو غيره أو إلى أكثر أبعد قليل. كان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل إلى المنكب يعني إلى قريب الكتف يقول هذا هو الغرة. فتكون الغرة التحجيل أن يرفع غسل القدمين إلى منتصف الساق وأن يغسل أيضا اليدين إلى منتصف العضد أو قريب من المنكب. أما الغرة في الوجه فتكون بماذا؟ الغرة في الوجه تكون بغسل جزء من الرأس. قالوا بغسل جزء من الرأس تكون الغرة في الوجه وبعضهم قال إنها بغسل العنق لكن الصحيح أنها تكون بغسل جزء من الرأس. نعم سأتكلم عليه. نعم. أما نهاية آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقال بعضهم أنها من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه مدرجة وأنه لم يرويها إلا أبو نعيم لم يرويها إلا نعيم وأنها من إدراج أبي هريرة وأن جميع روايات الأحاديث عن الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم وطرق الحديث لم تثبت فيها للرواية فهي مدرجة من أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت في فرق بين الإسباغ والإتمام يعني هل الإسباغ والإتمام نفسه أو الزيادة عليه؟ هم فسروا الإسباغ بالإتمام قالوا الإسباغ أسبغ الوضوء الآخر أيضا إسباغ الوضوء على المكاره قالوا إتمامه. إذا زاد لا من زاد فقد ظلم إذا تعدى الإنسان فقد ظلم كما لو غسل فوق الثلاث الغسل فوق الثلاث لا شك أنه منهي عنه لا ينبغي الإنسان أن يزيد إنما الثابت هو ثلاث مرات فقط فمن زاد فقد تعدى وظلم. غسل الزيادة في العضو يعني إلى المنكب. إيه نعم. هل هو الإسباغ معناه الزيادة إلى المنكب مثلا أو معناها إلى المنكب؟ وبها يظهر التحجيل على حديث أبي هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته ثم فسره هو بفعله أنه كان يغسل إلى المنكب فقد فسره أبو هريرة رضي الله عنه بفعله وإن كان فيه قول آخر أن الإسباغ أن التحجيل يظهر بإسباغه لا بالزيادة أن التحجيل يظهر بالإسباغ فقط لا بالزيادة لكن أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يغسل يديه إلى المنكب ويغسل أيضا رجليه إلى منتصف الساق وهو راوي الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. من السنة أن الإنسان يبدأ باليمين في جميع أفعاله التي فيها تكريم، أفعال التي فيها تكريم أو الأفعال المباحات التي ليس فيها منقصة يبدأ الإنسان باليمين. مثلا في لبس النعل يبدأ باليمين، في تمشيط الشعر يبدأ باليمين، في دخول المنزل مثلا يبدأ باليمين، كل ما كان الشيء أفضل يعني الأعمال المباحات يبدأ باليمين. أما الأعمال التي فيها منقصة مثل الاستنجاء يبدأ باليسار، يستعمل اليسار، إزالة الأذى أو شيء يستعمل اليسار، وأفعال التكريم يستعمل فيها اليمين. فعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله يعني لبس نعاله، وفي ترجله يعني تمشيط شعره، وطهوره، ما المراد بطهوره؟ أي الوضوء، في وضوئه كان يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. ثم قالت كلمة عامة وفي شأنه كله، جميع شؤون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيها باليمين، يستثنى منها ماذا؟ دخول إزالة الأذى والاستنجاء وغيره كان يستعمل اليسار ولا يستعمل اليمين. فقوله وفي شأنه كل هذا عام، قالوا مخصوص، عام مخصوص بالأشياء التي يبدأ فيها باليسار، وليس الحديث على إطلاقه، يعني ليس وفي شأن كل في جميع الأشياء يبدأ الإنسان باليمين، بل يبدأ باليمين فيما فيه تكريم فقط. هذا يسمونه العام كما ذكروا العام المخصوص. هناك أيضا عند الأصوليين شيء آخر اسمه العام الذي أريد به الخصوص. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. أمين عبد الرحيم. العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص؟ لا نشأ نعم. والعام الذي أريد به الخصوص أحسن كلام الأخ طيب. العام المخصوص هو أي لفظ عام ورد تخصيصه بحديث آخر، كما في قوله تعالى مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا عام مخصوص خرج منها مثلا وأولاة الأحمال خرجت من هذا الحديث من هذه الآية، فيقال هذا عام مخصوص. أما العام الذي أريد به الخصوص فهو اللفظ العام الذي لم يقصد عمومه وإنما قصد به الخصوص. قالوا مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، فهذا لفظ عام مراد به شخص واحد. ومن قول أم يحسدون الناس، قالوا الناس المقصود المحسودين هنا هم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، المراد بالناس هنا من هم؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حسد. أم يحسدون الناس، فأتى بلفظ العام فيقال هذا عام أريد به الخصوص. معنى قول عام أريد بالخصوص يعني أنه من حين ما صدر هذا اللفظ وهو مراد به شيء خاص، أما العام المخصوص فهو يراد به العموم، ولهذا نضطر إلى إخراجه بدليل آخر. العام المخصوص يكون مراد به العموم، ولهذا يأتي حديث آخر يخصصه. ومناسبة هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله أن المتوضئ يبدأ بيمينه، يبدأ بغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليسرى، ثم كذلك في الرجلين يغسل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى. لكن ما حكم التيامن؟ يعني لو أن الإنسان بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء ما الحكم؟ لو أن الإنسان بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء فما حكم وضوءه والحالة هذه؟ نعم صحيح، لكن أحسنت. إذا الإنسان توضأ فبدأ بيده اليمنى قبل يده اليسرى فوضوءه صحيح، ولكنه خلاف السنة. السنة أن يبدأ الإنسان بيمينه قبل يساره، ولكنه إذا عكس فبدأ بيساره قبل يمينه ف فقال بعض العلماء أنه صحيح بالإجماع ولكنه خلاف السنة، صحيح بالإجماع ولكنه خلاف السنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا أيضا يشهد لما شهد له الحديث السابق، وهو أن المتوضئ يبدأ بماذا؟ يبدأ بيمينه قبل يساره. وقلنا أن النووي رحمه الله قال إن عقد الإجماع على أن الوضوء صحيح ولكنه خلاف السنة، فالإجماع منعقد على أن من توضأ فبدأ بيساره قبل يمينه أن وضوءه والحالة هذه صحيح ولكنه خلاف الأولى. الأمر في مطلقه، عادة إذا أطلق الأمر ينصرف للوجوب، إذا انصرف لكن قد تقول مثلا ما الذي صرفه من الوجوب إلى السنية؟ أنه يدعى الإجماع على صحة وضوءه فيكون مخصوصا بالإجماع، هذا أولا على فرض صحة الإجماع. الثاني ورد حديث أن لا أبالي بيساري بدأت أم بيميني، وإن كان فيه مقال هذا الحديث، وأثر عن علي رضي الله عنه، الظاهر من أثر عن علي وإن كان فيه مقال. ثم أيضا قالوا أن الإنسان إذا بدأ الآية جاءت لم تفرق، فيعتبر الإنسان إذا بدأ بيساره قبل يمين أنه أدى ما طلب منه في الآية، الآية جاءت مطلقة وقد أدى ما طلب منه، وبدا باليمين هي من باب الأولى، هكذا أجاب العلماء عن هذا الحديث. وإن كان ما أشرت إليه صحيح، وهو أن الأمر إذا أطلق فينبغي أن لا يفهم منه إلا الوجوب إلا إذا صرف بدليل آخر مستقل. نعم. وعن المغيرة شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. وقد وهم بعض العلماء فنسبوا إلى البخاري، والبخاري رحمه الله لم يخرجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله للدلالة على أنه لا يجزئ أن يقتصر الإنسان على جزء من رأسه في المسح. المتوضئ هل يجب عليه مسح جميع رأسه أم يكفي أن يمسح الأكثر مثلا، أو يمسح ربع رأسه كما يقول بعض العلماء؟ الآية وردت هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. فإذا مسح الإنسان جزءا من رأسه كما يفعل البعض مثلا، يأخذ قليل ماء ويمسح هكذا ويقول هذا، هل هذا يجزئ أم لا يجزئ؟ حديث المغيرة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه عمامة، فلما أراد أن يمسح لم يمسح على الناصية فقط، وإنما مسح على الناصية وكمل على عمامة، فدل على أن مسح جميع الرأس، فلا على أن استيعاب جميع الرأس يجب، ولو كانت الناصية فقط تجزئ لاقتصر عليها، ولكن لما عمم حتى على العمامة وغير دل على أن المطلوب أن يمسح المتوضئ جميع رأسه. ولو كان مسح الناصية، الناصية ما هي؟ هي مقدمة الرأس، هي الناصية. لو كان مسح الناصية يجزئ كما يقوله البعض لاقتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن النبي مسح الناصية وأكمل بالعمامة فهمنا ماذا؟ أن مسح أن استيعاب جميع الرأس في الوضوء أمر لا بد منه. ارجاع اليد، الأخ يسأل يقول ارجاع اليد مثلا في المسح من الرأس، ثبت في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم فسر هذا الإقبال والإدبار قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالسنة أن الإنسان يمسح يبدأ من مقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يردهما مرة أخرى إلى مقدم رأسه. وإن عكس يعني بدأ بمؤخر رأسه إلى الأمام ثم ردهما لا حرج في هذا. وإن بدأ من النص مثلا ثم هكذا، المهم أن يعم رأسه بالمسح بأي وسيلة كانت، لكن الثابت حديث عبد الله بن زيد أن بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، والأولى اتباع السنة. نعم الأخ يقول ما دليل مثلا من يقول بجواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس؟ لا أحفظ لهم دليل إلا أنهم يقولون يعبرون دائما عن الجزء، أن الجزء أحيانا يعبر به عن الكل، فيقولون المسح من شأنه أنه لا يعم جميع الرأس، عارة المسح من شأنه أنه لا يعم جميع الرأس، فإذا اقتصر على بعضه فيقال له مسح رأسه، كما لو أن الإنسان مثلا مسح يده لا يعمها ويقال مسح بيده، مسح على يده أو مسح بيده. يعني دليلهم الدلالة اللغوية، ولكن الآية مجملة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو بينها بفعله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ بما بدأ الله به، أخرجه النسائي. هكذا بلفظ الأمر، إذا كان بلفظ الأمر ابدأوا، إذا كان بلفظ الأمر ابدأوا، ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، يعني ابدأوا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخمر يعني الخبر، بلفظ الخبر يعني أبدأوا، يخبر عن نفسه أبدأوا بما بدأ الله به، وعند النسائي بلفظ الأمر يعني ابدأوا أمرا، ابدأوا بما بدأ الله به. وحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي هو الحديث الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله معنا في الحج. قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. أورد المؤلف هذا الحديث لماذا؟ أحسنت، أورده لبيان الترتيب في أعضاء الوضوء، لبيان الترتيب أن المتوضئ يتوضأ مرتبا غسل أعضاء الوضوء كما وردت في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أولا الوجه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، ثم المسح، مسح الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين، ويختم الوضوء بماذا؟ بغسل الرجلين. فيقول في حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به، إن الإنسان المتوضئ يبدأ بغسل وجهه لأنه بدأ الله به، ثم بغسل يديه لأنه الثاني، ثم بمسح رأسه لأنه الثالث، ثم بغسل الرجلين لأنه الرابع. وهذا هو مذهب كثير من العلماء، أن الترتيب فرض من فروض الوضوء، وأن الإنسان لو توضأ فغسل يديه مثلا قبل وجه ما حكم وضوءه؟ لو غسل يديه قبل وجهه أو غسل رجليه مثلا قبل مسح رأسه، ما حكم وضوءه والحالة، ما حكم وضوءه والحالة هذه؟ نعم شكرا. إذا قلنا أن الترتيب فرض من فروض الوضوء، إيه نعم، أن يكون وضوءه غير صحيح. أما من قال بالسنية وهم الحنفية رحمهم الله، من قال بالسنية فيكون وضوءه صحيح ولكنه خلاف السنة، ولكن الصحيح وقول كثير من العلماء على أن الترتيب فرض من فروض الوضوء، وأن الإنسان لو توضأ منكسا فإن وضوءه والحالة هذه غير صحيح. قد يقول شخص مثلا ما وجه الدلالة من الآية، ما وجه الدلالة من الآية على أن الترتيب فرض من فروض الوضوء؟ ألم يتقدم معنا أن الواو لمطلق الجمع، ألم يتقدم معنا أن الواو لمطلق الجمع، وأنك إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر فهذه العبارة لا تدل على أن عمر قبل زيد أو أن زيد قبل عمر، إنما تدل على أنهم دخلوا، لكن هل هذا قبل هذا وهذا قبل هذا لا تدل. تقدم معنا هذا، أن دلالة الواو في اللغة أنها لمطلق الجمع فقط، لا تدل لا على ترتيب ولا على معية، يعني لا يدل على أنه ما دخل جميعا. إذا كان هذا كذلك فكيف نستند على الترتيب من الآية؟ الآية قالت يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم عطف ماذا؟ وأيديكم بالواو إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم بالواو، وأرجلكم إلى الكعبين بالواو. والواو قلنا أنها لا تدل على الترتيب. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر لا أفهم منها أن عمر جاء بعد زيد، بل ممكن أنهما جاء عمر قبل زيد، ممكن. نعم أحسنت. قال بعض العلماء أن الآية دلت على الترتيب من دلالة خفية، دلت على الترتيب بالتنبيه. كيف؟ قال ألا ترى أنها أدخلت ممسوحا بين مغسولين، أدخلت ممسوحا بين مغسولين، فدل على الترتيب. يعني لو كان مثلا الإنسان يغسل كيفما اتفق لجعل الممسوح في الأخير اللي هو مسح الرأس. فلما أن الشارع النص القرآني جاء ببيان غسل الوجه وهو مغسول، ثم غسل اليدين وهو مغسول، ثم جاء بالرأس وهو ممسوح، ثم بالرجلين ثم وهو مغسول، يعني لما أدخل الممسوح بين عضوين فرضهما الغسل دل على أنه المراد الترتيب، يعني أنه لا غرض لهذا إلا الترتيب والالتزام الترتيب كما ورد.